أشوف جاني صغار نكي غني سيسنكي جنا أريس فليدية النيتي غال إستانو فلاس تيجان برد الدهاب برد مال كنا يا مرقى ينسيتوني جنا في النقد نتلجدد نغلوبا وحر في النيد ومرجان أحوك أنا درستاني لدن بدات يورجوت ضراغ الميزان يا نوري السنة يحوشا دكوري ريني بدان قسم تيبان كيف ناوني الزويد اللي فغنت في نزنازي غودنا وريا اللق يزري اسمه قول نغيلي كزقران مقدنا الشي كادر نفلغ مهن عقلي غكسا ورضوضنا تامون تقولو يزيني غيمون لاخلق العقل استيقنا Fun.